الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، خير من صلى وصام، وخير من سجد وقام، وخير من قرأ القرآن، وأعلم الناس بالحلال والحرام، أقصد وأعني نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. أحبابنا المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عقد احتراف. أحبتي في الله، ما هي إلا ساعات وينقضي رمضان، ما هي إلا ساعات أو دقائق أو لحظات وينتهي شهر رمضان. وللأسف لا زال البعض يعيش في غفلة، لا زال البعض بعيد كل البعد عن الله سبحانه وتعالى. رمضان كالبحر فاحذر الغرق. ها نحن نودع شهر رمضان، حرارة الوداع فيها ما فيها من لوعة الأسى ومرارة الحزن، فكيف وإذا كان المودع هو الحبيب الذي استقبلناه، هو الحبيب الذي أتى إلينا بالخير والكرم والجود والثواب من عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قف مع نفسك وقفة محاسبة وقل: ويحنا، ما أغفلنا، ما أجهلنا. يا قلوب الخاشعين، يا قلوب الخاشعين تدبري، يا أقدام المتهجدين اسجدي واركعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي وارتفعي، يا قلوب الغافلين تقشعي، ارجع لربك. قف مع نفسك وقفة محاسبة، يا ترى أنا هستمر وهحترف في العبادة بعد رمضان ولا لا؟ يا ترى هحترف وزي ما كنت بصلي في رمضان وبحترف وبصلي بخشوع وبقرأ القرآن بتدبر، يا ترى هقرأ القرآن بتدبر بعد رمضان، ولا الحال بعد رمضان هيرجع للي كان عليه قبل رمضان؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، أعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا لها من خسارة عظيمة، يا لها من خسارة فادحة، أن يمضي رمضان ولم يغفر لك. يا لها من خسارة عظيمة أن يمضي رمضان ولم تكتب ممن أعتقهم الله عز وجل من النار، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. كثير من الناس لا يعرفون الله إلا في رمضان، كثير من الناس لا يعرفون القرآن إلا في رمضان، كثير من الناس لا يعرفون رب العالمين إلا في رمضان، حتى كثير من الناس لا يعرفون الله لا في رمضان ولا في غير رمضان. وبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. عاوز تعرف ربنا سبحانه وتعالى تقبل منك احترافك في العبادة وحسن عبادتك في رمضان ولا لا؟ شوف نفسك مع أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك، شوف نفسك مع أول 3 أيام من أيام عيد الفطر المبارك، يا ترى حالك زي ما هو؟ أنا لا أقول لك استمر على الحالة الإيمانية العالية اللي كنت عليها في رمضان، ولكن أقول لك لا للانقطاع بعد رمضان. صوم بعد رمضان 6 أيام من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر كله. ده دليل على إنك احترفت بجد في رمضان وفي غير رمضان. لو كنت بتصلي استمر في الصلاة، لو كان لك ورد يومي أقول لك بعد رمضان حتى ولو جزء واحد يوميا. أقول لك لا للانقطاع، قف مع نفسك وقفة محاسبة. توبة ابن الصمة كان يقف مع نفسه وقفة محاسبة في يوم الأيام، حاسب سنوات عمره فوجدها تزيد عن 60 عاما، وحسب عدد أيام حياتي فوجدها تزيد عن 21,000 يوم. فقال: يا ويلاه يا ويلاه، ألقى الله 21,000 ذنب، فكيف وفي كل يوم عشرات ومئات الذنوب والمعاصي. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. طيب بالنسبة للمذنب، بالنسبة للعاصي اللي لازال متجرئ على الله حتى في الليالي الأخيرة من رمضان، أقول لك أبشر، أمامك فرصة. رب رمضان هو رب شوال، هو رب الشهور الأخرى، أقبل إلى ربك واعلم بأن الله عز وجل سيفرح بتوبتك. هتقول لي حتى بعد رمضان؟ أي والله في أي لحظة، في أي لحظة من لحظات حياتك، في أي وقت من أوقات حياتك، من أوقات عمرك، من أوقات دنياك، سيقبلك الله عز وجل وسيفرح بتوبتك وأوبتك. ليس هذا فحسب، بل سيبدل كل سيئاتك إلى حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فارجع إلى ربك وتودد إلى ربك واسمع إلى قول ربك. ورد في الزبور أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه داود فقال: يا داود، لو يعلم المدبرون عني مدى شوقي وانتظاري لهم لتقطعت أوصالهم حبا وشوقا إلي. يا داود، هذا حال المدبرين عني فما حال المقبلين إلي. هذا حال المدبرين عني فما حال المقبلين إلي. لا للانقطاع بعد رمضان، لا للانقطاع عن الاحتراف بعد رمضان. ارجع إلى ربك واستقم على دين الله سبحانه وتعالى، ولا تروغ روغان الثعالب تعبد الله شهرا دون شهر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قالوا ربنا الله ثم استقاموا. السلف الصالح كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر الباقية أن يتقبل منهم رمضان. أخي الحبيب، أنت لا تدري هل سيبلغك الله عز وجل رمضان المقبل أم لا. لا تنسى، احترف في الصلاة، احترف في الاستغفار، احترف في البر، احترف في الذكر، احترف في الاستغفار، احترف في قراءة القرآن، احترف في صلة الأرحام. وأقول لك خلي بالك، في أيام العيد احرص على تلك الأعمال وعض عليها بالنواجذ. صلة الأرحام، الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته. ارجع إلى ربك سبحانه وتعالى وقف بين يديه بذل وانكسار وقل: أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد ذي الجلال. قف بين يدي ربك بذل وانكسار وقل: يا رب، جئتك تائبا منيبا فاقبل عبادتي في رمضان. اللهم اقبل صلاتنا واقبل صيامنا واقبل تلاوتنا واقبل تدبرنا واقبل خشوعنا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.